إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها أصبح موردا عالبان لقصاد العلوم ومصدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بهذا الكتاب الكريم سادت الأمة الإسلامية، وبتعاليم وقيم القرآن انتشر الإسلام في الأرض، وبسماحة القرآن وآيات الود والرحمة التي تملأه امتلأت قلوب الناس حبا ورغبة في دين الله تعالى. ولكن عندما ننظر في مجتمعاتنا الإسلامية الآن نجد بونا شاسعا ومسافة كبيرة بين ما يحويه ذلك الكتاب العظيم من قيم وسلوكيات فاضلة وبين الواقع المعاش بما فيه من سلوكيات بعيدة كل البعد عن تلك القيم. في حلقتنا هذه يسرنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عبد الفتاح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين. دكتور عبد الفتاح، القيم المثالية العظيمة والأخلاق الفاضلة التي يحثنا عليها القرآن، لماذا لا نراها مطبقة كما يجب على أرض الواقع رغم كثرة الحفاظ والقراء؟ وهل ينطبق على الأمة الإسلامية الآن هجران القرآن الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ وهل هذه الهجرة أو ذلك الهجران للقرآن يكون بعدم قراءته وعدم تأمله فقط، أم أيضا بعدم الالتزام بقيمه وسلوكياته؟ بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. الحقيقة أن هذه قضية في غاية الأهمية بالنسبة لتناولها. هل القرآن الكريم بالفعل نحن هجرناه أم طبقناه، أم نحن بين مطبق ومن اتخذه مهجورا؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأصل في هذه الآية أنها للكافرين، وأنهم هجروه وعادوه وقالوه وابتعدوا عنه ويعني قاوموه بكل سلاح متاح لهم. لكن العبرة بعموم هذا اللفظ، فإذا كنت من المسلمين المؤمنين الموحدين لكن عباداتي معاملاتي أخلاقي سلوكياتي تعامل اليوم في واد، وما يحمله القرآن الكريم في واد آخر، فأنا أكون فعلا تحت عنوان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن وذلك رغم أني قد أكون حافظا لكثير من الآيات أو لكثير من الصور، وقد أرتل أو أتلو بعض الصور يعني، بل قد أكون حافظا عن ظهر قلب. فلا يوجد في القرآن الكريم كهنوت، وإنما يوجد فيه قارئ وعالم لا يملك جنة ولا يملك نارا. لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه حديث مسلم، فمعتقها أو موبقها. وقبلها تماما والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لي إن عملت بما فيه، وهو حجة علي مهما أخذت من شهادات أو أخذت من إجازات أو أخذت من فنون مزامير آل داود عندما أتلوه تلاوة وأحبره تحبيرا وأتحدث به إلى الناس لأسعدهم بنبرات القرآن، لكن أنظر أين موقفي من تطبيق فحوى ومفهوم هذا الكتاب العزيز. نحن الآن مشكلتنا هي مشكلة التطبيق. الأوائل كانوا يحفظون القرآن الكريم في سنوات كثيرة، حتى إن سيدنا عبد الله بن عمر مثلا يضرب لنا مثلا عمليا تطبيقيا أنه حفظ سورة البقرة التي يحفظها بعض الأبناء هو والقرآن برمته في سن السادسة. هذه فلتات أو يمثلون الواحد منهم نبغة. وهذا من طبيعة حفظ القرآن الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه. إلا أننا نردده كالببغاوات، نزيد نسخ القرآن نسخة، يقرأ الطفل فيقرأ سريعا ثم يحفظه ولا يدري عنه شيئا. للأسف الشديد يعني هذا حالنا الآن. في السابق كان الواحد منهم يحفظ مثلا سورة البقرة في 8 سنوات. يقول سيدنا عبد الله بن عمر يتجاوز 10 آيات حتى يعمل بها يقول فتعلمنا، شوف العلم والعمل جميعا. إنما عندما أكون مصحف أمشي فوق الأرض لكني لا أأتمر بأمر القرآن، لا أنتهي بنهي القرآن، لا أحل حلاله، لا أحرم حرامه، أعيش وفي قلبي وجد وفي نفسي من أنواع التذئب والتثأر وعدم الدفع بالتي هي أحسن في نفسي ما فيها، عند ذلك أكون من الذين ينطبق عليهم قوله سبحانه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمسألة هجر القرآن مسألة تنزل حيث وجدت الفجوة أو الهوة بين المسلم وبين افعل أو لا تفعل وبين تطبيق قيم القرآن. إذن هنا ينبغي أن نتوقف مع نواحي عدة. أولا هذا الهجر وكيف يكون من الناحية العقدية، من ناحية العقيدة، وكيف يؤثر على عقيدة المسلم، ثم نبدأ في التعبد أيضا ننظر إلى الناحية التعبدية. بداية كيف يؤثر على عقيدة المسلم؟ عندما يقول القرآن الكريم في الآية التي يحفظها كل مسلم آية الكرسي، نعم، وإلهكم إله واحد لا إله رب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عندما الله لا إله إلا هو، لا إله نفي، إلا هو إثبات. قد يكون المسلم يعني في أعماله مخلصا لله إلا أنه يشرك بالله وهو لا يدري، فيتمنى أن يثني عليه الناس، أن يراه الناس. الرياء والشرك، قليل الرياء شرك. عندما أصلي ليقول الناس أنه مصلي، هذا فقط قالوا. عندما أقرأ القرآن ليقول الناس إنه من القراء أو قارئ، ألا فقط قالوا. عندما أبذل عطاء ليقول الناس إنه قد بذل، ألا فقط قالوا. هنا أكون قد أشركت مع الله غيره في أني أضمرت في داخلي أن غيري هو ملجئي وملاذي، أن غير الله هو الملجأ. نعم، أن غير الله هو من أرجو منه الثناء أو العطاء أو المدح، بدلا من أن يكون العمل خالصا لوجه الله أصبح عملا لآخرين لوجه الناس. وهنا يكون أول ما يسطو على التوحيد فيفرغه من مضمونه. والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشريكه على اختلاف الروايات الصحيحة. إذن العقيدة هي الركن الركين في القرآن الكريم، وبناء عليه لن يقبل مني صرف، ولن يقبل مني عدل، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا حج، ولا أي نوع من ألوان الطاعة، إلا إذا كنت يعني لدي عقيدة صحيحة. ولذلك حتى من ينفق وهو ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة إنفاقا كثيرا ربنا يقول إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثور. الهباء المنثور الذرات التي لا وزن لها ولا قيمة في الهواء، لأنه لم يضع حذر الأساس وسبب القبول اللي هو الإخلاص في توحيد الله عز وجل، ألا لله الدين الإيه؟ الخالص. ومن هنا فإن القرآن الكريم يعني يحثنا في معظم آياته على أن لا نشرك بالله غيره، إن كان من زوجة أو ولد أو مال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ومن هنا نستخرج أن هناك عبد للدرهم يعبد الدرهم من دون الله فيجعل الدرهم إلها رغم أنه يعلن إسلامه، رغم أنه مسلم وقد يكون ملتزما بصلاة وصيام وزكاة، رغم القوم مسلم، نعم، بالهوية مسلم، معدود على أنه من المسلمين، إلا أنه انسحق في حبه للمادة فأصبحت المادة إله أن يعبد، وأصبح الذي ينفعه ويضره ويحزنه ويسره هو الدرهم والدينار والجنيه والدولار. عند ذلك فرغ محتوى الألوهية والتوحيد من محتواها لديه، فأصبح عبدا بنص حديث سيد المرسلين، عبدا للدرهم يسجد للدرهم، عبدا للدينار لا يعتبر إلا به، عبدا للخميصة، في ناس يقول لك ماشي كده معرش وكويس كده هو دي أهم شيء عندي. والعبادة معنى من معانيها الطاعة، عندما يطيع رغباته وهواه النفسي في جلب المال من طريق حلال أو حرام، هنا يكون قد فعلا لم يوحد الله كما ينبغي أن يكون التوحيد. اتخذ إلهه إيه؟ هوى. الإله ممكن الهوى ممكن يتخذ إله، المال، كل هذه الأشياء يجب أن يعني يقف منها الإنسان موقف العبد الذي يتعامل مع مربوب لرب هو الله عز وجل الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم سبحان الله. نعود أيضا إلى قضية هامة وهو تطبيق قيم الإسلام وقيم القرآن على أرض الواقع، القيم والأخلاقيات التي يتعامل بها الناس. وكلنا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الصحابة أن فلانة تذكر لصلاتها وصيامها وقيامها، نعم، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. نعم. يعني هنا القضية أصبحت قضية سلوكيات، قضية، نعم، تعاملات مع المجتمع. نعم. الدين يترجم إلى عمل. الدين عبارة عن سلوك وتعامل يظهر من خلاله من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه ولشيطانه. فإذا رأيت كأن الخلق جميعا جاءوا في صعيد واحد فليس في خارج المحاكم إلا هؤلاء، إلا الناس جميعا، يعني في بعض في مباني محاكم مثلا أدخلها كأنه لا يوجد في الشوارع إنسان، كأن الناس كلهم في ما في في في خلاف وعراك وقضايا وهنا فقط ولا يوجد في الكون سواهم من كثرة الخلق. هذا يدل على أن الناس ضربوا في أخلاقهم. الأوائل كانوا يعيشون بالقرآن. أنت أو أنا تحدثت في حقك بشيء، واحد من اثنين، إما أن أكون أخطأت في حقك وإما أن أكون أصبت. فمن عصى الله في أطعت الله فيه. أي خلاف يوجد واحد من اثنين، إما يعني يكون هناك إصابة أو خطأ. الناس للأسف الشديد يريدون كل أنواع الأدلة التي من أجلها يذهب العسس وأهل العسكر والمخبرين والمش عارف إيه من أجل أن يأتي بأدلة يقينية على أن فلانا فعل كذا، في حين أن سلفنا الصالح كان الواحد منهم إذا وقع بينه وبين غيره خلاف يأتي إليه فيقول أقلت كذا، فيقول لا، فيقول له إن كنت قلت هذا ومش فيه يعني غفر الله لك، وإن كنت قلت هذا فيه وهو في غفر الله لي. خلصت الحدوت. نعم. الناس بهذه الطريقة أراح واستراح. لكن للأسف الشديد بعض الناس مثلا ممكن يختلف مع غيره في طلاق مثلا، يقول لهم يلا نعمل هذا الأمر بالقرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إلى الله ورسول. طب ما يلا نشوف القرآن بيقول إيه، وحقنا ناخدوه حقك وتاخدوه، وبلاش ندخل معاك. للأسف الشديد يقول لك لا، طب وعدك لازم ألففك ودخلك المحاكم، ولو عرفت أفصلك من عملك أفصلك، وأجعل منك ذيلا للرجال وأقلم أظافرك. هل هذا هو الدين؟ هنا بقى اللدد في الخصومة، وهذا اللدد في الخصومة. وإذا خصم إيه؟ فجر. وإذا خصم فجر. نحن لدى شريحة كبيرة منا، وخاصة المترفين من بنات جنسنا ومن أبناء جنسنا، عنده لدد، يعني ليس سريعا في أن يقول اعتذر. وأحب أن أقول إن ثقافة الاعتذار هي ثقافة مأخوذة من القرآن الكريم. كيف؟ ربنا ظلمنا. شوف أبونا آدم عندما أوصاه المولى تبارك وتعالى أن له في الجنة يعني ما لذ وطاب، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، كل خيرات ربنا في الجنة، بس إلا هذه الشجرة إياك أن إيه؟ أن تقترب منها. فإذا به قد اقترب، ها؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. عند ذلك تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب عليه ازاي؟ ربنا هي سياسة الاعتذار الأولى، ثقافة الاعتذار التي نتمنى أن نأخذ فيها حلقات وحلقات، لأنها المجتمع للأسف الشديد لا يعيشها، لأن كثير من الناس يهيئ إليه في عالم الأخلاقيات أنه لو اعتذر سيفقد قامة أو يفقد قيمة أو يكون مستصغرا لدى نفسه أو لدى قومه أو لدى أسرته، في حين أن أبي وأبوك وأبو البشر سيدنا آدم، أبونا آدم اعتذر لربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. هذا أعلى درجات الاعتذار، بل إن حتى لفظ الاعتذار قالوا معذرة إلى ربي، معذرة إلى ربي. نعم، حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحفظ كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70. قال العلماء وهذا أبلغ أنواع الاعتذار إلى الله. شوف لما عندما يقول له يا ابن السوداء، هذا القرآن العملي مش القرآن الذي يردده الناس كالببغاوات دون تطبيق. نحن نعاني من عدم التطبيق. يقول له يا ابن السوداء، فيذهب من قيل له إلى سيدنا رسول الله، وهذا حديث صحيح، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجاني وهذا المجني عليه، هذا المدعي وذاك المدعي عليه، أعيرته بأمه؟ ما يهرش بقى في دماغه ويتلعسم ويحاول يجيب يمين وشمال كما نفعل، ونجيب بقى واحد عشان يعني يجادل الله عنا في الدنيا أو كده، علشان يحول من الجاني مجنى عليه ومن المجنى عليه يعني، ومن الظالم من بدراهم معدودة، ويجيب لي شهود من قدام المحكمة وياخده. ده كل هذا لفساد الزمم وخراب الزمم وخراب الأخلاق وفساد المنظومة الاجتماعية الأخلاقية في زماننا المعاصر. للأسف الشديد هذا يحدث. ولكن الصحابة الأوائل كان الواحد منهم وقافا عند نفسه يستعذب عذاب الدنيا بجوار عذاب الآخرة، ويأخذ نصيبه في الدنيا أفضل من أن يذهب إلى الله وجهه أسود. ولهذا فإن سيدنا أبا ذر نعم تروي عنه الرواية قال على الفور أجل يا رسول الله، نعم لم يماري ولم يذهب، وقيل أن رواية ابن أبو ذر وسيدنا بلال. فعند ذلك قال له لأضعن خدي على الأرض، كان بعض الروايات إنك امرؤ فيك جاهلية، نمرة واحد إنك امرؤ فيك جاهلية بنمرة واحد، والجاهلية منتنة لأنها فيها الايه يعني تمدح العوائل والأفخاذ والكلام الفارغ هذا. لأن كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. المحترم يقول أنا فلان، مش المحترم العظامي، إنما المحترم هو العظامي، العظامي الذي يذهب إلى العظام البالية في المقابر، أبويا الباشي أبويا فلان. كلام فارغ، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه أخلاقيات جاهلية، ودعوها فإنها منتنة. لكن الآخر نعم قلت له هذا، ويضع خده على الأرض ويقول لا أرفعه حتى يطأ بلال خدي بقدمي. هذا منتهى الاعتذار. نعم. وهذا يمثل الطبيق العملي لمحتوى ومضمون وتفاصيل أخلاقيات القرآن الكريم في قوم يحملون القرآن، لا كما نرى الآن في كثير ممن يحملون القرآن بينهم من الإحم والعداوات من أجل اللعاعات الدنيوية ما تشيب لها النواصي وتصطك لها الأسنان ويحزن لها كل إنسان يحب القرآن الكريم. نعم. إذن عندما ننظر إلى هذا الجانب ونرى كيف أن القرآن الكريم يحكم علاقات الناس بعضهم ببعض، هذه العلاقات المختلفة ليس علاقات الناس فقط بعضهم ببعض، بل يحكم أولا علاقة الإنسان بربه قبل أن يحكم علاقته بالناس. هذه أيضا هي قضية التعبدية، قضية العبادة. نعم. وكيف يحكمها القرآن الكريم؟ شوف وصف المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة إيه؟ قاموا كسالى. قاموا كسالى، مقطع كده وتبلغتنا البلدي بقى، وما هوش عاوز يروح بس خايف لأن الشارع كله شايفه هو في البيت، لو ما أمشي وصلى هيقول ما بيصليش. يبقى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عندهم لون من ألوان الثنائية في الشخصية، لون من ألوان التذبذب، التلعثم، عدم المصداقية في علاقاتهم مع الله. فهم يصلون من أجل الناس ليقول أنهم ليقال عنهم إنهم قد صلوا، يصومون وقد يكون صياما شكليا، يحجون لأن عيب لما يكبر في السن يبقى معاه المال ده كله وما يروحش يحج. ولذلك في الحج حتى فما حججت ولكن حجت الايه العيرو، يبقى ما حجش السفينة اللي حجت والطيارة اللي حجت والركوبة اللي حجت، لأنه قام بالحج علشان ينكتب في الكارت بتاع الزواج والبتاع من الحج فلان من أعيان. هذا كله لون من ألوان النفاق التعبدي، ولا يجوز مطلقا أن أعطي من أجل العطاء، من أجل الناس أصلي، من أجل الناس أحج، من أجل الناس لا، وإنما يجب أن أجعل العبادة في إطار ألا لله الدين الخالص. دكتور عبد الفتاح، إذن نريد قائمة يسير عليها المجتمع ليعود إلى تطبيق القرآن تطبيقا عمليا، ولنزيل قدر المستطاع هذه الفجوة بين السلوكيات المثلى في القرآن الكريم والتطبيق البعيد في أرض الواقع. السلوكيات المثلى في القرآن الكريم هي طوق النجاة لهذا المجتمع ولكل مجتمع على ظهر هذه الأرض التي نعيشها. فنحن يجب أن نتعامل من خلال العقيدة الإسلامية تعاملا محترما محتشما مع الله عز وجل. يجدنا حيث أمرنا، يفتقدنا حيث نهانا. وبعبارة الشيخ الشعراوي، نكون عند الله من خلال افعل ولا تفعل. افعل يجب أن أفعل، لا تفعل يجب أن لا أفعل. وبهذا لا أعامل المولى تبارك وتعالى معاملة التجار، ولكن معاملة العباد الذين يعبدون الله ويعتقدون وحدانيته، لأن الله حقيق بأن يعبد. هناك دور هام يا دكتور عبد الفتاح للدعاء، لأن كثيرا مما تذهب إليه بعض الناس يحفظ القرآن لمجرد الحفظ ويعتقد أن هذا هو المطلوب، وهو خير طبعا أن يحفظ القرآن وأن يقرأ القرآن حتى ولو لم يفهم معناه لأن إمكاناته لا تسمح له بالتعمق في الفهم، هذا شيء طيب أيضا في حدود المستطاع والإمكان. ولكن أن يطبق القرآن على أرض الواقع هذا يحتاج إلى دور للدعاء، أظن أنه فيه بعض التقصير. أؤكد أن جيشا من الدعاء على مستوى مثلا الديار المصرية يوجد مثلا أكثر من 140 ألف داعية على مستوى مثلا رسميين على مستوى وزارة الأوقاف، غير قنوات وإذاعات وغير الرسميين من الدعاء. أما عندما يكون عندنا جيش مكون من فيالق وفرق مكون من 140 ألف داعية ب 140 ألف مسجد رسمي، تزيد أو تنقص؟ أنا أعتقد اعتقادا جازما، وهذه من مواجهة نفسي بنفسي ولنفسي، لو أننا معاشر الدعاة إلى الله أخلصنا في دعوتنا بأن دعونا بلسان الحال، نعم، لا قبل لسان القال أو المقال، أجزم جزما أننا سنغير وجه العالم بالفعل، سنغير وجه الدنيا بأسرها، لأن يعني الناس جميعا ينتظرون تطبيقا عمليا لما يحمله أهل القرآن في صدورهم. فمسألة التطبيق العملي من هذا الكم الهائل من الدعاة إلى الله، أعتقد بالفعل أننا نستطيع أن نجعل الناس قرآنا متعدد الوجوه القرآنية الحسنة من خلال الأخلاقيات، المعاملات، الإخلاص، الصفح الجميل، الحب الرقيق، التفاني في خدمة الناس. ولكن للأسف عندما تقوقع العلماء وكل واحد منهم عكف على دنيا يصيبها أو على منفعة يحصلها، تشرذمنا وأصبحنا أسباطا، ويعني فرقا متعددة، لا ليس لنا لون ولا طعم ولا ريح. ولذلك أهيب بنفسي وأبدأ من نفسي وأوجه حديثي إلى نفسي وأنتقد نفسي، أن يا نفسي وكل من كان على الشاكلة، يجب علينا أن نبدأ في رحلة قدسية مع الله عز وجل، لنطبق القرآن تطبيقا عمليا ونعطيه مثالا معمليا للناس من خلال الأخلاق والعبادات والمعاملات، لننتج ثمرة يانعة اسمها القرآن الكريم، الذي هو تطبيق عملي لكل ما يحمله من إيجابيات، وكله إيجابيات. ويجب أن يعلم الدعاء دكتور عبد الفتاح أنهم في موضع الأسوة بالنسبة للناس، وفي موضع القدوة، وأنه ينظر إلى كل تصرف من تصرفاتهم. نعم. فإذا أحس المتلقي عنهم أنهم ينحرفون في سلوكياتهم، إما أن يقلدهم في انحرافهم، وإما أن لا يثق فيهم بالمرة ويترك ما يقولون. يعني العالم أو الشيخ إذا لم يكن منضبطا على أوامر القرآن ونواهيه، فإننا أمام واحد من اثنين، إما عالم يراه وإما عامي يراه. العام الذي يراه يحتار في أمره، والعالم الذي يرى زميله لا يعمل بعلمه يحتقره، فبين محتقر وبين متحير وفي كل شر. أما إذا أعطينا دليلا عمليا فاستقمنا أولا، ثم صدرنا هذه الاستقامة بسلوكنا، فإننا بفضل الله عز وجل يكون كل واحد منا طوق نجاة لهذه الأمة، نحل حلالها ونحرم حرامها، ونقف على كل ما يجب أن نقف عليه من خلال القرآن والسنة. بارك الله فيكم أخوة الإيمان والإسلام. في ختام هذا اللقاء من الإسلام والحياة، نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خبر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، كما نشكر الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية. وحتى نلتقي مرة أخرى، لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها العلم أصبح موردا عن بعد قصة.